رمى في اليوم الحادي عشر في الليل والثاني عشر قبل الغروب، هل يلزمه المبيت حتى يرمي في اليوم الثالث عشر؟ إذا رمى قبل الغروب وخرج قبل الغروب في اليوم الثاني عشر لا يلزمه، أما إذا تأخر حتى رمى بعد الغروب يبيت، يلزمه أن يبيت على الصحيح في مجال جمهور أهل العلم يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، كل مساء عشر لا تفيد إحنا. الرمي ينتهي في اليوم العاشر بغروب الشمس، لكن الشمس في اليوم العاشر انتهى الرمي بالاجماع ما في خلاف. لو رمى بعد الغروب ولم يبت عليه دم؟ اذا رمى بعد ولم يبت اذا خدها او صدق بشيء فلا احسن، الدم في خلاف، لكن اذا صدق بشيء فلا احسن.